الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات الطلاب والطالبات في هذه الحلقة الثالثة من مقررنا، مقرر النحو والصرف لطلاب كلية الدعوة والإعلام. في السابق درسنا معكم أول دروسنا وهو درس الحال، ناقشنا فيه كل ما يتعلق به وأختمناها بتطبيقات. اليوم ننتقل إلى الدرس الثاني وهو درس التمييز. درس التمييز من المنصوبات، الأسماء المنصوبة، يأتي لأداء وظيفة مهمة في الجملة وهي إزالة الغموض والإبهام الذي يكون في هذه الجملة أو في كلمة فيها. من خلال الأمثلة نستطيع أن نستخلص التعريف. سنبدأ الآن كما تعودنا بمثال يوضح لنا وظيفة هذا الاسم الذي نريد أن نضعه في الجملة، وبعده ننتقل إلى التعريف، ثم نأخذ قسميه وما يتعلق بكل قسم من أنواع وما يقع فيه، وبه يكون هذا مقررنا في هذه المحاضرة الثالثة. نبدأ الآن مع شرائحنا. باب التمييز. إذا كانت عندي هذه الجملة وقلت اشتريت 20، عندما أقول اشتريت 20، كلمة 20 هذه غامضة فيها إبهام نريد أن نزيله، فقد يكون هذا 20 كتابا، وقد يكون 20 سيارة، وقد يكون 20 أيضا قلما. كلمة سيارة، كتابا، قلما، هذه الكلمة النكرة المنصوبة هي التي قد أزالت الغموض والإبهام الواقع في كلمة 20، فالكلمة التي تؤدي هذه الوظيفة في الجملة نعربها تمييزا. نأخذ مثالا آخر حتى نتصور أيضا وظيفة التمييز في الجملة. عندما أقول طاب المكان، طاب المكان، طيب المكان قد يكون فيه من أكثر من جهة، هل هي من الهواء، من الجلاس، من المكان، من أي شيء يتبين لنا الآن. طاب المكان هواء، وقد يكون طاب المكان خضرة، وقد يكون طاب المكان جلاسا، وقد يكون طاب المكان ماء. فالكلمة هذه التي جاءت وأزالت الإبهام الذي كان في الجملة قبله هي تسمى التمييز. نحن الآن في نوعين من نوع التمييز سوف يأتيانا فيما بعد، ولكن هذين المثالين يبينان لنا وظيفة التمييز. إذن لو أردنا نتأمل مرة أخرى هذه الكلمات التي عرضناها تمييزا، كتابا، سيارة، قلما، هواء، خضرة، جلاسا، هذه الكلمات الآن عرفنا وظيفتها وهي أنها أزالت الغموض والإبهام الواقع قبلها. إذا أردنا أن نلحظ التمييز سوف نجد أنه اشتملت فيه أمور كثيرة، كلمة كتابا أو سيارة أو قلما، نأخذ واحدة منها، وهواء وخضرة. نجد أول أمر أنها اسم، فالتمييز اسم. الأمر الثاني أنه فضلة، ومعنى كلمة فضلة أنه ليس ركنا في الإسناد، يأتي بعد أن اكتملت الجملة. فعندي الفعل والفاعل والمفعول به في الجملة الأولى، اشتريت 20، اشترى فعل والتاء فاعل، وعشرين المفعول به. طاب المكان، طاب فعل والمكان فاعل، هذا هو العمدة في الجملة. إذن لما أتينا بالتمييز، التمييز يعد فضلة، أي ليس ركنا من أركان الإسناد في الجملة. إذن نلحظ أنها أسماء وفضلة، نكرة، كتابا، سيارة، قلما، هواء، خضرة، جلاسا. هذه الكلمات كلها نكرات وليست بمعارف. أيضا هناك وصف رابع في هذه الكلمات لو تأملناها سوف نجدها أنها من الجوامد وليست من المشتقة. هذه الكلمة كتابا إلى آخره، هذه الكلمات كلها من الجوامد وليست من المشتقات، وقد سبق لنا تعريف الجامد أنه ما لم يؤخذ من غيره، أما المشتق فهو ما أخذ من غيره، وسوف يمر معنا فيما بعد بإذن الله. والأمر الأخير هو الذي يبين الوظيفة وهي مفسر لمن بهم قبله. الإبهام واقع في الجملة الأولى في اشتريت 20، فعشرين هذه الكلمة مبهمة، كلمة واحدة مبهمة ليست بواضحة. اشتريت 20 ماذا؟ كتابا، سيارة، قلما، أرضا إلى آخره، فهذه التمييز مفسر لمن بهم قبله، ففسر إبهام كلمة عشرين في الجملة الأولى. لو انتقلنا للجملة الثانية حتى نرى كيف تفسر الإبهام، طاب المكان، ولكن من أي جهة، من أي ناحية طاب المكان؟ يحتمل أمورا كثيرة، الكلام غامض، توضيحه عندما يأتي التمييز، فالتمييز موضح ومفسر ولما كان قبله من غموض وإبهام في الجملة. إذن من خلال هذين المثالين نستطيع أن نصل إلى تعريف التمييز. نحاول أن نكرر ما كان في الشريحة السابقة، نقول هو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات، كما كان في كلمة عشرين في المثال السابق. طيب، مثال أيضا زيادة للتوضيح، يقول مثاله: اشتريت رطلا عسلا. عسلا الآن تمييز، لماذا؟ هو اسم ونكرة وجامد، وفسر لنا الإبهام الواقع في كلمة رطلا، فتكون عسلا تمييز ورطلا مميز. مميز يعني هي الكلمة الموضحة المفسرة المبينة، والتمييز اللي هو كلمة عسلا هي الكلمة التي ميزت ووضحت وفسرت الإبهام الذي كان في الجملة. إذن تعريف التمييز: اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. طيب، للتمييز قسمان، للتمييز قسمان من خلال المثالين السابقين يتضح لنا قسم التمييز، سوف نكتبها الآن عموما. للتمييز قسمان هما تمييز ذات أو تمييز مفرد. نتذكر المثال الأول ماذا كان؟ كان هو اشتريت عشرين. عشرين هذه هي الكلمة التي كان فيها الغموض وكان فيها الإبهام، فلما قلنا عشرين كتابا أو عشرين قلما وضح التمييز، فنسميه هذا تمييز ذات، تمييز مفرد، تمييز يسمونه تمييز ملفوظ، أي لكلمة كانت واردة قبله، بخلاف المثال الثاني الذي هو طاب المكان. طاب وحدها واضحة والمكان واضح، ولكن نسبة الطيب إلى المكان من أي جهة كانت، هنا يأتينا التمييز الموضح لإبهام الجملة. إذا القسم الثاني ننظر للشريحة: تمييز نسبة أو تمييز جملة. إذا التمييز قسمان، الأول تمييز ذات أو تمييز مفرد، ومثلنا له بمثالنا الأول وهو اشتريت عشرين ماذا؟ كتابا. فالإبهام كان في كلمة عشرين، فهذا التمييز الذي جاء بعده نسميه تمييز ذات أو تمييز مفرد. الجملة القسم الثاني تمييز نسبة أو تمييز جملة. طاب المكان هذه جملة فيها نسبة الطيب إلى المكان، فالصورة غير واضحة، نريد إلى توضيح لها، فنقول طاب المكان هواء. فلما قلنا هواء فهذا التمييز نسميه تمييز نسبة أو تمييز جملة. هذان قسمان، لكل قسم مواضع، فتمييز الذات سوف نأخذ أكثر وقوعه بعد أربعة أشياء، وسوف نأخذ تمييز النسبة في نوعيه. نبدأ بقسم الأول وهو تمييز الذات. يقول الأول تمييز المفرد أو تمييز الذات، أو يسمونه التمييز الملفوظ، يسمونه التمييز الملفوظ. والقسم الثاني تمييز النسبة أو تمييز الجملة، ويسمونه الملحوظ. طيب، نبدأ الآن مع القسم الأول. يقول الأول تمييز المفرد. تمييز المفرد أكثر مواقعه سوف نعددها الآن واحدا واحدا. يقول بعد الأعداد، مثاله إني رأيت 11 كوكبا، والآية الأخرى إن هذا أخي له 99 نعجة. ننظر الرقم 11، إني رأيت 11 أو اشتريت 11، هنا غموض ليس واضحا ما الذي رآه 11 ماذا، فجاءت توضح وتقول كوكبا، فكوكبا تمييز، ومثلها له 99 نعجة. ومثالنا الأول الذي قلنا اشتريت 20 كتابا أو قلما. أؤكد على أمر، أؤكد على أمر أن الأعداد وقوع التمييز بعدها له أحكام مختلفة تدرس في باب الأعداد، فيأتينا هنا منصوبا مفردة منصوبة كما قلنا 20 و30 بعد الفضل العقود يكون منصوبا، لكن لو قلت 3 رجال سوف يأتينا جمعا مجرورا ويعرب مضاف إليه، لكن هو التمييز في المعنى. الذي أريد أن أقوله أن في درس الأعداد يناقش أمر التمييز، يناقش أمر تمييزها مفصلا، فتارة يكون مجرورا وتارة يكون منصوبا. نحن الذي يهمنا إذا وقع الاسم منصوبا ووضح الإبهام بعد العدد فهذا هو التمييز الذي نريده في بابنا. أما إذا وقع بعد العدد التمييز مجرورا فسوف نعربه مضاف إليه في الصنعة النحوية، ونفهم أنه من حيث المعنى هو التمييز. فعندما أقول 5 أقلام فأقلام مضاف إليه، ونفهم أنها هي التي ميزت ووضحت العدد الذي قبلها. وفي باب الأعداد يناقش بإسهاب وتفصيل حكم تمييز هذه الأعداد، فيأخذ العدد من 3 إلى 10 ويأخذ أعداد ألفاظ الأعداد المركبة، وتأخذ ألفاظ العقود، وتأخذ الأعداد المعطوفة إلى غيرها. ولكن هنا يهمنا إذا جاءنا الاسم منصوبا الموضح المفسر المميز بعد العدد فهذا هو التمييز، ونعربه تمييزا منصوبا. إذن هذا رقم 1 في تمييز المفرد. ننتقل، يقول ويأتي بعد المقادير. الحالة الثانية يأتينا بعد المقادير، وهي عبارة عن 3 أشياء. 3 أشياء نذكرها كلها تدخل في حكم المقادير. الأول يقول بعد المساحة، فإذا قلت بعت ذراعا حريرا، اشتريت فدانا أرضا، بعت جريبا نخلا، فذراعا وفدانا وجريبا هذه كلها من المساحات، فإذا جاءت بعدها الكلمة المنصوبة هي التمييز التي وضحتها. فإذا قلت اشتريت فدانا أرضا فعلمت أن هذه أرضا هي التمييز، ومثلها شبرا وذراعا إلى آخره. طيب هذا هو الأول من المقادير وهو المساحة. الثاني الكيل، أهديت صاعا تمرا وأوقية ذهبا. الصاع والأوقية مما يكال به، فيأتي بعده التمييز منصوبا، فنقول أهديت صاعا تمرا وأوقية ذهبا. طبعا فيها أوجه أخرى، صاعا من تمر أو صاع تمر بالإضافة وبالجر من، ولكننا نريد الآن هنا التمييز المنصوب الوارد عندنا، ولو في الأوجه الثانية أيضا جائزة. إذن المقادير عبارة عن 3 أشياء، المساحة والكيل، والأمر الثالث هو بعد الوزن. يقول المثال بعت رطلا سمنا وبعت منويني عسلا، هذه مما يوزن به، الرطل والمنى هذه يوزن بها. فهنا نقول أن كلمة سمنا وكلمة عسلا في هذين المثالين نعربها تمييزا لما قبلها من إبهام. ونلحظ الآن قبل أن ننتقل إلى الثاني أنه بعد الأعداد كان عندنا الغموض في كلمة 11 اللي هو في العدد، وعندما انتقلنا إلى المقادير في المساحة وجدنا ذراعا حريرا فالغموض كان في كلمة ذراعا، واشتريت فدانا أيضا الفدان كانت فيها الغموض، وجريبا كان الغموض في هذه الكلمة وحدها. أنا أريد أن أصل الآن من خلال هذا الكلام كله أن الغموض كان في كلمة مفردة، ولهذا سميناه تمييز المفرد ولم نسميه تمييز الجملة. وكذلك الكيل والوزن، الصاع والوقية والرطل والمنى هذه كلها كلمات فيها غموض وتحتاج إلى ما يوضحها، فالذي وضحها وهو المكتوب بالقلم الأخضر هنا نعربه تمييزا لهذه الكلمة الغامضة عندنا. هذا فيما يتعلق بتمييز المفرد، وأخذناه في 4 مواضع. الآن نريد أن نأخذ تمييز النسبة. تمييز النسبة قال هو التمييز الذي يزيل الإبهام عن المعنى العام في الجملة، وهذا قد اتفقنا عليه قبل قليل أنه عندي نسبة، عندما قلنا طاب المكان فهنا نسبة الطيب إلى المكان من أي جهة هي غير معلومة، هذه النسبة غير معلومة، فكيف أعرفها؟ لابد أن يأتيني كلمة نعربها توضح لنا هذا الغموض، إذا وضحت لنا هذا الغموض نعربها تمييزا. فقلت طاب المكان، طبعا سوف نأخذ الآن مزيد من الأمثلة، ولكن نعلم أن الغموض لم يكن في كلمة طاب ولم يكن في كلمة المكان، وإنما الغموض كان في نسبة الطيب إلى المكان من أي جهة، فالكلمة التي جاءت ووضحت هذا الغموض سوف نعربها تمييزا. نأخذ أيضا مزيدا من الأمثلة. يقول ازداد محمد علما، من أي جهة ازداد محمد؟ نحن لا نعلم، قد يكون علما وقد يكون مالا وقد يكون إخوانا وقد يكون أي شيء، فهنا خصصناها بالعلم وميزناها فنقول علما تمييز. مثال آخر، عندما نقول اختلف الناس طباعا، فكلمة طباعا تمييز، وضحت لماذا اختلف الناس من حيث الأماكن ولا من حيث الصفات ولا من أي جهة، قال طباعا، فالطباع هي التمييز. مثال ثالث، وفيت العمال أجورا، أنا وفيتهم شكرا أجورا إلى آخره، فلا بد أن نوضح هذا الغموض الذي كان في الجملة. والمثال الأخير، على المخلص منزلة، فنلحظ في هذه الجمل كلها، في هذه الجمل كلها ازداد محمد، هنا نسبة الازدياد عند محمد من أي جهة مجهولة، اختلف الناس ما الجهة مجهولة، وفيت العمال من أي جهة وفيتهم، النسبة هنا في الجمل هذه الثلاث والرابعة أيضا كلها غامضة ليست بواضحة، نحتاج إلى كلمة تزيل الإبهام عن المعنى العام والنسبة بين طرفي الجملة. الكلمة التي تأتينا وتحقق لنا هذه الوظيفة سوف نعربها تمييزا، وهي الكلمات المكتوبة بهذا اللون الأخضر. طيب، يقول وله نوعان، ولهذا التمييز نوعان. نبدأ تمييز محول، وهو ثلاثة أقسام. قبل أني أدخل في بيان التمييز المحول، نكتب هذا المثال حتى نفهم منه الطريقة. نقول طاب، لما قلنا طاب هواء المكان، طاب هواء المكان. الآن إذا أردت أني أعرب هذه الجملة سأقول طاب فعل ماضي، وهواء فاعل، والمكان مضاف إليه. هذه جملة صحيحة سليمة لا إشكال فيها. طيب، أنا أستطيع أن أقول الآن طاب المكان، طاب المكان فعل وفاعل. إذا قلت هواء، فهواء الآن هي التمييز. ما أصل هذا التمييز؟ هو نفسه كان في الأصل فاعل، فننظر من خلال الجملة هذه التي أمامنا أن التمييز في هذه الجملة محول عن الفاعل، في الأصل كان هو الفاعل. هذا الذي نريد أن نصل إليه الآن من خلال بيان نوعي تمييز النسبة. قال الأول تمييز محول، وهو ثلاثة أقسام. كلمة محول كما بيناه من خلال ذلك المثال، محول عن أكثر من شيء. سوف نأخذ الآن مثالا مثالا. يقول الأول محول عن الفاعل، مثال الذي كتبناه قبل قليل، طاب المكان هواء، قلنا هواء تمييز محول عن الفاعل. كيف محول عن الفاعل؟ نعود إلى أصل الجملة، طاب هواء المكان، فطاب فعل وهواء فاعل مرفوع والمكان مضاف إليه. نحن حولنا هذا الفاعل وجعلناه تمييزا، فنسمي هواء في طاب المكان هواء تمييز محول عن الفاعل. طيب، نأخذ المثال الثاني، يقول محول عن المفعول، مثل غرست البستان نخلا، فنخلا تمييز محول عن المفعول. ما أصل الجملة؟ غرست نخل البستان، غرست نخل البستان. فكلمة نخلة هذه لو أردنا نعيبها نأخذ أول جملة، غرست غرس فعل والتاء ضمير فاعل، ونخلة مفعول به والبستان مضاف إليه. إذا النخلة كانت مفعول به، لما حولناها في الجملة السابقة هنا، فغرست فعل، غرس فعل، والتاء فاعل، والبستان مفعول به، نخلا تمييز. ما أصل هذا التمييز؟ كلمة نخلا هي التي كانت في الجملة السابقة ماذا؟ مفعولا به. إذن التمييز المحول ثلاثة أقسام، محول عن الفاعل، والثاني محول عن المفعول. الآن نريد أن ننتقل إلى أيضا الثالث، قال وهو محول عن غيرهما، طبعا الأكثر عن الفاعل وعن المفعول، وقد يحول عن غيرهما أيضا يعني قليلا. نقول أخي أكثر علما مني، الآن أخي مبتدأ وأكثر خبر، وعلما هي التمييز. قال علما تمييز محول عن المبتدأ، والأصل علم أخي أكثر من علمي. كيف نتصور الآن؟ علم أخي أكثر من علمي، فعلم مبتدأ وأخي مضاف إليه وأكثر خبر ومن حرف جر، وعلمي اسم مجرور طبعا الياء مضاف إليه ضمير اتصل بالاسم. جملة علم أخي أكثر من علمي، هذه الجملة التي في الأسفل علم أخي أكثر من علمي أردت أنا أن أحولها طيب وصوغتها بصورة أخرى فقلت فيها أخي أكثر علما مني، فلما عربتها أخي مبتدأ وأكثر خبر وعلما تمييز، هذا التمييز لما ننظر إلى أصله كان أصله هو المبتدأ في كلمة علم، كان أصله المبتدأ، فهذا محول عن غير الفاعل والمفعول، لم نقل محول عن المبتدأ ونص عليها، هم ينصوا عن الفاعل والمفعول يقول قد يحول عن غيرهما، الأكثر فيها عن الفاعل والمفعول، وقد وقع هنا بعد اسم التفضيل. إذن الآن نوعا تمييز النسبة، نقول تمييز محول وتمييز غير محول، لم نأتي إلى التمييز غير المحول، بدأنا بالتمييز المحول، قلنا هو له ثلاث صور، كيف أعرفها؟ أحاول أني أعيد صياغة الجملة فآتي بها وأقلبها وقد مؤخر فيظهر لي أن الذي كان تمييزا هو محول عن الفاعل، وتارة يكون محولا عن المفعول به، وتارة قد يحول عن غيرهما. طيب الآن نأتي إلى القسم الثاني من أنواع التمييز. القسم الثاني من أنواع التمييز هو قال التمييز غير المحول، وعندنا كثير من الأمثلة. عندما أقول لله در محمد فارسا، فارسا هنا هذه تمييز أبانت لي عن الغموض الوارد في الجملة، عندما أنا تعجبت وقلت لله در محمد، من أي جهة أنت تتعجب؟ هل تعجب من علمه، من ذكائه، من فروسيته، من هذا كله من الغموض الواقع في هذه الجملة، فلما قلت فارسا اتضح لي هنا الغموض الوارد في الجملة فنعرف فارسا تمييز. طيب هذا التمييز هل هو محول عن شيء؟ لا، ليس بمحول، ليس بمحول، إذن هذا من القسم الثاني من أقسام من نوعي تمييز النسبة. نأخذ المثال الثاني، عندما نقول امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، فامتلأ فعل والإناء فاعل، وماء أيضا نعربها تمييز لأنها وضحت الغموض والإبهام في الجملة. وأيضا كل ما دل على التعجب مثل جملة الله در محمد، لما نقول ما أعظم محمد عالما، هذه مثلها، إذا دلت الجملة على التعجب. عندما أقول أيضا مثال يا لها قصة مثلا، فكلمة قصة أيضا هذا تمييز غير محول. إذن يا أخوان يا أخوات، خلاصة ما أردنا من هذا الكلام أني عندما آتي وأريد أني أنظر إلى الجملة هل التمييز فيها محول أو لا، طبعا هي مرحلة لاحقة لمعرفة في معرفة التمييز، التمييز لابد أن يستخرجه من الجملة ولابد أن يعرف وظيفته التي أداها في هذه الجملة. بعد أن أعرفه وأعرف وظيفته أنتقل بعدها للمرحلة الدقيقة، وهي أن أعرف ماذا كان أصله قبل أن يقع تمييزا. كيف يتضح هذا؟ يتضح من خلال الجملة، أحاول أقدم فيها وأخر وأؤدي نفس معناها بطريقة أخرى، فالكلمة التي تعرب فاعلا وحول تمييزا فهذا نسميه المحول عن الفاعل، والثاني المحول عن المفعول. إذن بهذا نحاول الآن نتذكر أنه في الأصل ننتقل إلى الشريحة التي بدأنا فيها ووضحت لنا أحكام التمييز ومن خلالها القاعدة، هذه الشريحة الأولى نريد أن نختم بها محاضرتنا هذه. لما قلنا اشتريت 20 كان فيها الغموض، احتملت كتابا واحتملت سيارة واحتملت قلما، هذه ثلاثة أشياء كلها يصح أن تأتي وتوضح الإبهام، الكلمة التي توضح الإبهام سميناها ماذا؟ سميناها تمييزا. الجملة الثانية طاب المكان، يحتمل أن نقول هواء وخضرة إلى غيره من الكلمات، طيب التي وضحت ماذا نسميها؟ نسميها تمييزا. وضعت مثالين، لماذا وضعنا هذين المثالين؟ الأول يبين لي القسم الأول وهو تمييز ماذا؟ المفرد، والثاني يميز يوضح تمييز الجملة، وأعطينا الأول اسما قلنا تمييز الذات، تمييز المفرد التمييز الملفوظ، والثاني في طاب المكان سميناه تمييز النسبة، تمييز الجملة، التمييز الملحوظ. وخلصنا من خلال هذين القسمين إلى وضع تعريف له. لاحظنا أن هذه الكلمات اجتمع فيها أن كل واحدة منها اسم وفضلة ونكرة وجامد، وفسر لنا ما كان منبهما قبلها. هذا هو ما يتعلق بالتعريف. وفي كل قسم ذكرنا فيه بعض المواضع التي يقع فيها، لعلنا نتذكرها الآن بعيدا عن الشريحة. فنقول التمييز المفرد، نعم، الحالة الأولى هي أن يقع بعد الأعداد، واثنين بعد المقادير، والمقادير هذه سواء كانت المساحات أو كانت في الكيل أو كانت في الوزن. هذه أربعة مواقع يقع فيها التمييز ويسمى في تمييز المفرد. انتقلنا بعده إلى تمييز الجملة. بهذا نكون أنهينا ما أردناه في محاضرة اليوم. بإذن الله ننتقل إلى الحلقة الرابعة ونتمم فيها بعض القواعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,